إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل الناس في مطلع سورة البقرة ثلاثة أقسام: المؤمنين والكافرين والمنافقين. والمراد بالمؤمنين المؤمنون ظاهرا وباطنا، والمراد بالكافرين الكافرون ظاهرا وباطنا، والمراد بالمنافقين المؤمنون ظاهرا الكافرون باطنا. والنفاق لم يظهر في مكة قط، بل كان في مكة العكس. فالنفاق أن يظهر الرجل الإيمان ويبطن الكفر، وفي مكة كان المستضعفون من المؤمنين ربما أظهروا الكفر وهم يبطنون الإيمان، فلم يظهر النفاق في مكة كما لم يظهر في المدينة في أول الهجرة، وإنما ظهر النفاق ونجم في المدينة بعد غزوة بدر، بعد أن مكن الله تبارك وتعالى المسلمين من المشركين ونصرهم نصرا عزيزا. هنالك قال قوم في قلوبهم مرض إن هذا الأمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام بظاهرهم ليحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهؤلاء المنافقون ضررهم عظيم وخطرهم جسيم، فهم على المؤمنين أشد خطرا من الكافرين. ولذلك تحدث الله تبارك وتعالى في مطلع السورة الكريمة عن المؤمنين في أربع آيات، وتحدث عن الكافرين في آيتين، وتحدث عن المنافقين في 13 آية، وذلك حتى يكشف أسرارهم ويهتك أستارهم ليحذرهم المؤمنون، كما علمهم الله تعالى في قوله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن شيء مما وصف الله به المؤمنين، وما زالت في الآيات صفات للمؤمنين نأتي عليها إن شاء الله، وعلى ما ذكره الله تعالى في الآيات المباركات عن الكافرين وشيء عن المنافقين. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن الكريم والسنة النبوية. فإن الله تبارك وتعالى قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. فالمتقون الذين اهتدوا بهدي القرآن يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من ربه، يؤمنون به إيمانا مجملا، يؤمنون بجملته، لا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، وإنما يؤمنون بكل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يغيرون ولا يبدلون شأن أهل المذاهب الردية الذين يحرفون النصوص القرآنية والنبوية حتى ينزلونها على ما يوافق مذاهبهم الباطلة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن السنة أيضا منزلة من عند الله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة إليه في درس علوم القرآن، لما عرفنا كيفية تنزيل القرآن الكريم ذكر المؤلف رحمه الله أن السنة أيضا منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن بلفظها من عند الله عز وجل إلا أنها وحي يوحى إلى رسول الله، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي ويؤمنون بما أنزل من قبلك على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بما أنزل على رسله من قبل، كذلك أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل والتفريق بين الكتب كفر بالكل، كفر بالكل. من آمن بكل الرسل إلا واحدة فهو كافر بالكل، ومن آمن بكل الكتب إلا واحدة فهو كافر بالكل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فنحن نؤمن بالقرآن الكريم ونؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى على وجه الإجمال، نؤمن بأن أصلها من عند الله سبحانه وتعالى، لكن عادوا فيها ونقصوا منها كما قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة وصف مؤنث مذكره الآخر، والمراد بالآخرة الدار الآخرة، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالآخرة وصف مؤنث للدار، كما أن الدنيا وصف مؤنث مذكره الأدنى، والدنيا وصف للحياة الأولى. الدنيا وصف للحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا، فالدنيا وصف للدار الأولى والآخرة وصف للدار الآخرة. ولما تكرر وصف الدارين بالدنيا والآخرة صار الوصفين كالعلمين على الدارين، فصارا يذكران بلا موصوفهما، صار يذكران بلا موصوفهما. فإذا قيل الدنيا علم أن مراد الحياة الدنيا، وإذا قيل الآخرة علم أن المراد الحياة الآخرة. وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون، واليقين هو العلم الذي ليس فيه شك ولا ريب. اليقين هو العلم الذي ليس فيه شك ولا ريب. فالمتقون بالآخرة يوقنون، يعني يعلمون علم اليقين أن الله تبارك وتعالى باعث خلقه بعد موتهم ومجزيهم بأعمالهم في جنة عالية أو نار حامية. فهم يؤمنون بالآخرة يوقنون بها، يؤمنون بكل ما يكون في الآخرة من البعث وتطاير الصحف والعرض والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار، يوقنون بذلك لا يشكون فيه ولا يرتابون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم. والإتيان بلفظ على أريد به إفادة تمكنهم من الهدى، لأن الإنسان إذا علا على شيء تمكن منه، الإنسان إذا على من شيء أو على شيء تمكن منه. زي اتنين ما بيكونوا بيتخانقوا كده، لو واحد غلب واحد ونايمه القض وبرك فوقه، يبقى اللي تحت ده خلاص انتهى، اللي فوق تمكن منه. أولئك على هدى من ربهم أتى بلفظ الاستعلاء ليدل على أنهم متمكنون من الهدى تمكينا. وقوله من ربهم هذا وصف لصفة أو موصوف محذوف تقديره أولئك على هدى كائنا من ربهم، أولئك على هدى كائنا من ربهم. وفي إضافة الهدى إلى الله عز وجل ووصفه بوصف الربوبية وإضافة ربوبيته إليهم من ربهم ما فيه من التشريف والتفضيل لهم رضي الله عنه. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، وإنما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تكرار اسم الإشارة فيه زيادة عناية بالمشار إليه، تكرار اسم الإشارة في زيادة عناية بالمشار إليه. أما أقول لك شايف هذا، هذا الرجل شايفه، هذا هذا رجل صفة كذا وكذا وتمدح، وبعدين تقول إيه أنت شايف الرجل ده أوه لنفس الأولان وتمدح. فتكرار اسم الإشارة فيه زيادة عناية بالمشار إليه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. وليس هناك مرهوب يهرب منه المؤمن أشد خطرا من النار، وليس هناك مطلوب يحرص عليه المؤمن مثل الجنة. فقوله وأولئك هم المفلحون معناها الذين نجوا من النار وفازوا بالجنة، الذين نجوا من النار وفازوا بالجنة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا تحدث الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة في 4 آيات عن أفضل أصناف البشر وهم المتقون، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تحدث الله تعالى عن أفضل أصناف البشر وهم المتقون في 4 آيات، ثم تحدث عن شر البرية كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، تحدث عنهم في 2 آيات. فقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر معناه جحد النعمة، الكفر معناه جحد النعمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عدد على عباده بعض نعمه في سورة إبراهيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال إن الإنسان لظلوم كفار. فالكفر معناه جحد النعمة، وأصله من الكفر بفتح الكاف، أصل الكفر من الكفر بفتح الكاف، والكفر معناه الستر، والكفر معناه الستر والتغطية. الكفر بفتح الكاف معناه الستر والتغطية. ولذلك سمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه، وسمي الفلاح كافرا لأنه يحفر للبذرة ثم يغطيها بالتراب، كمثل غيث أعجب الكفار إيه؟ نبات الكفار يعني الزراع. فالكفر معناه في اللغة جحد النعمة، وهو من أصله من الكفر بفتح الكاف، والكفر معناه الستر والإيه والتغطية. وكأن الكافر لما كفر قد غطى الإيه الحق وستره وكتمه، الكافر لما كفر قد غطى الحق وستره. والكفر في الشرع هو إنكار ما بعث الله به رسله جملة أو إنكار جزء منه، إنكار ما بعث الله به رسله جملة أو جزءا. إن أنواع كفر الإنكار وكفر الجحود وكفر العناد وكفر النفاق. أما كفر الإنكار فهو ألا يعرف الإنسان ربه أصلا، ألا يعرف ربه أصلا، أن يجحد الرب سبحانه ولا يعترف به. وهذا كفر الإنكار. وكفر الجحود هو أن يعرف ربه ثم لا يعترف به، أن يعرف ربه ثم لا يعترف به. كإبليس عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، عرف ربه ولم يؤمن به. وكاليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هذا كفر الإنكار. وكفر العناد أن يعرف ربه بقلبه ويقر بلسانه ثم لا يؤمن به، وذلك ككفر أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وبعدين ما تؤمن به؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا عرف بقلبه وأقر بلسانه ولكن لم يؤمن، فهذا كفر العناد. والكفر الرابع هو كفر النفاق، هو أن يعترف بقلبه ويقر، أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يؤمن بذلك، كفر النفاق، كما يأتي الحديث عن أصناف الصنف الثالث المنافقين. إن الذين كفروا سواء عليهم، أي مستو عندهم، مستو عندهم يا نبينا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء عندهم، يعني أنذرتهم كأنك ما أنذرته. ليه؟ لأنهم ما انتفعوش، كأنهم ما انتفعوش. ومن ينذر ثم لا يخاف كأنه لم ينذر، فالإنذار وعدمه سواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف. وهذا أنسب شيء لهؤلاء الناس، لا يستحقون البشارة، ضد النذارة البشارة، وهؤلاء لا يستحقون البشارة إنما يستحقون النذارة. ثم إنهم إذا لم ينتفعوا بالنذارة فكيف تنفعهم البشارة؟ إذا كان خوفهم ولم يخاف فكيف لو بشرهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، مستو عندهم إنذارك وعدم إنذارك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون وقد أنذرهم؟ لماذا لا يؤمنون وقد أنذرهم؟ ما هي العلة المانعتهم من الإيمان وقد أنذرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هي العلة المانعتهم من الإيمان؟ قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني كيف يؤمنون وقد ختم الله على قلوبهم؟ والختم على القلب زي الشمع الأحمر حين يختم به على باب ما أو على ظرف ما، أحيانا بيدي ظرف في المصالح الحكومية بالشمع بالشمع الأحمر، وأحيانا بيدي يحجزوا على مكان فبيختموه بالختم الأحمر الشمع الأحمر. الشمع الأحمر ده على الظرف أو على الباب معناه ألا يدخل إليه خارج ولا يخرج منه داخل، خلاص ختم عليه، ختم عليه، يبقى اللي بره ما يخشش واللي جوه ما يطلعش. وكذلك الختم على القلوب والعياذ بالله، الختم على القلوب والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلوه الران. فذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كان بعض السلف يشبه القلب بالكف المبسوط، كان بعض السلف يشبه القلب بالكف المبسوط. فإذا يقول إذا أذنب ذنبا كان فيه نكتة سوداء ويضم أصبع، وبعدين وإذا أذنب ذنبا كان فيه نكتة سوداء ويضم أصبع، لغاية ما الأصابع كلها تنضم، ثم يختم ثم يختم عليه ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، فلا يدخل إليها خير ولا يخرج منها شر. ختم الله على قلوبهم فلا يدخل منها إليها خير ولا يخرج منها شر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي وختم على إيه؟ وختم على سمعهم، فلا ينتفعون بما يسمعون، فلا ينتفعون بما إيه؟ بما يسمعون. ولذلك قال ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله إيه؟ على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي وختم على سمعهم، وهنا وقف تام، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. واستئناف القراءة وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الغشاوة مش داخلة في الختم، الغشاوة على البصر مش داخلة في الختم، الختم على القلب والسمع، أما غشاوة البصر فهذه شيء آخر. ولذلك فرق الله تعالى بين الختم على القلب والبصر وعلى الختم والسمع وبين الغشاوة على البصر، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وإيه؟ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتبعه قومه ويؤمنوا به، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتبعه قومه ويؤمنوا به، فقال الله تعالى له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه يا رب؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما خصش العذاب لا بالدنيا ولا بالآخرة، لم يخص العذاب بالدنيا ولا بالآخرة، ما قالش ولهم في الدنيا عذاب، عذاب الدنيا بالقتل والأسر حين يجاهدهم الايه؟ المؤمنون، وعذاب الآخرة في النار حين يبعثون. والجواب أنهم غير معذورين. لماذا؟ لأن الله لم يبادرهم بالختم على قلوبهم وسمعهم، وإنما كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالله خلقهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، ولكنهم عطلوها عما خلقت له، عطلوها عما خلقت له، ولم يستغلوها في الوظيفة التي أرادها الله تعالى لها، فلما عطلوها وأهملوها عاقبهم الله بالطبع عليها، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيه؟ فطبع على قلوبهم. فالطبع ما كانش ابتداء، الطبع كان إيه؟ كان متأخر عنه، جزاء وفاق، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك قال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، البأس سببية، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، أي بسبب إيه؟ بسبب كفرهم. وفي هذا دليل على صحة العقيدة التي يقولها السلف أن من جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن من جزاء الحسنة الحسنة إيه؟ بعدها، من جزاء السيئة السيئة بعدها، فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ قلوبهم، وكذلك من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ زادهم هدى، زادهم هدى، فمن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. فهؤلاء الكافرون آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، زاغوا وضلوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم واستحبوا العمى على الهدى، فختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى: ومن الناس، من للتبعيض، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر. قالوا من حيث اللغة اليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يعقبه ليل، لا يعقبه ليل، وكل يوم يكون بعد ليل، واليوم الآخر هو الذي لا يعقبه إيه؟ لا يعقبه ليل. ولذلك قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالإيه؟ بالساهرة، أي بالأرض المبدلة، سميت بالساهرة لأنه لا نوم عليها، فبعد البعث مفيش إيه؟ مفيش نوم، فلذلك سمي إيه؟ اليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين ليه؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالإيه؟ بالأركان. قول اللسان وحده دون اعتقاد القلب هذا هو الكفر، واعتقاد القلب دون إقرار اللسان هذا هو كفر العناد. والإيمان في الشرع هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا، إذا جاءك منافقون إيه؟ قالوا. فمعناه أنهم إذا لم يجيوا إليك لا يقولون هذا الإيه؟ القول. فهم لا يقولون نشهد أنك رسول الله إلا إذا إيه؟ إلا إذا جاءوك، لكن غير كده لا يقولون ذلك، كما سيأتي عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فكذبهم الله تعالى كما كذبهم في مطلع المنافقين، قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ لكاذبون في قولهم نشهد أنك إيه؟ رسول الله، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تصدق بها قلوبهم. ما الحامل لهم على هذا القول؟ فلماذا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ قال: يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. والمخادعة، والمخادعة هي أن تعامل عدوك في الظاهر بما تبطن، بغير ما تبطن له في الايه؟ في الباطن. أن تظهر لعدوك شيئا وتبطن له ايه؟ خلافه. هذه الايه؟ هذه المخادعة. يخادعون الله والذين آمنوا. وهل أحد يخدع الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ وهل أحد يخدع الله الذي يعلم السر وأخفى؟ ولذلك قال: وما يخدعون إلا إيه؟ إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون أنهم يخدعون إيه؟ أنفسهم. ولله المثل الأعلى، يعني إنسان صغير الحج، صغير القوة، يخادع قوة أكبر، قوة أعظم، والقوة العظمى يعني ترصد تحركات وترقب سكنات ومطلع على سره وعلانيته. يبقى هو مسكين لعجزه وضعفه يظن انه يخدع الايه الاقوى والاعظم، وفي الحقيقة انه مراقب ومرصد تماما، حركاته وسكناته محسوبة عليه. يبقى اذا هذا الخداع الذي يظن انه يخدع به الطرف الاخر انما في الحقيقة عائد بالضرر عليه، لان الاكبر والاعظم والاقوى يعني في اي لحظة ايه سيأخذه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وقال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، وامراض القلوب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، واردأهما مرض الشبهة. امراض القلوب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، واردأهما واخطرهما مرض الشبهة. اما مرض الشهوة فهو الذي قال الله تعالى فيه للنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نساء نبيه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الايه؟ مرض الشهوة. الرجل الضعيف الذي في قلبه مرض الشهوة لما يسمع صوت المرأة يتعلق بها ويفتن بها، وقد قيل وقد تعشق الأذن قبل القلب أحيانا. هذا مرض الشهوة. مرض الشبهة هو الذي يعرض للإنسان في عقيدته، وهذا أخطر على الإنسان من مرض الشهوة. في قلوبهم مرض، المراد هنا بقى مرض الشبهات التي جعلتهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ايه؟ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مرض الشك ومرض الريب ومرض النفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم أي موجع لأبدانهم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بالتخفيف، وفي قراءة بما كانوا يكذبون بالتشديد والتضعيف. فأما على قراءة بما كانوا يكذبون فمعناها أنهم لما قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر كانوا إيه؟ كانوا كذابين، كذبوا في ذلك. فلهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبما كانوا يكذبون بالتشديد والتضعيف، بما كانوا يكذبون بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه إيه؟ ورسله واليوم الآخر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انظر إلى تحكم المرض في قلوب القوم حتى جعلهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، والضلال هدى والهدى ضلالا، والسفاهة رشادا والرشاد سفاهة، والإصلاح إفسادا والإفساد إصلاحا. وهكذا القلوب حين يفسدها الشيطان. يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وهؤلاء أخسر الناس صفقة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني زي الكوز المقلوب، هتعبيه ازاي هو مقلوب؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر إلى استحكام المرض في قلوب القوم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض بالكفر، ولا تفسدوا في الأرض بالنفاق، ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، فالأرض لا تصلح إلا بالإيمان والطاعة، والبر والبحر يفسد بالكفر والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الأرض لا تصلح إلا بالإيمان والطاعة، وتفسد الأرض وما فيها وما عليها بالكفر والمعاصي والنفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما، انظر إلى استحكام المرض حتى حصروا الإصلاح في إنما نحن مصلحون، لفظ مؤكد بأكثر من مؤكد، إنما نحن مصلحون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، إنما نحن مصلحون. لما حصروا الصلاح والإصلاح فيهم بقولهم إنما نحن مصلحون، لا جرم رد الله عليهم الفساد بنفس الأسلوب، فقال ألا، وهي أداة إيه؟ أداة تنبيه، ألا إنهم هم المفسدون. هم قالوا إيه؟ إنما نحن مصلحون، فربنا قال إيه؟ إنما هم مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. ومتى يشعر المفسد بأنه يفسد في الأرض؟ متى يشعر المفسد بأنه مفسد في الأرض؟ ومتى يشعر أهل الباطل أنهم على باطل؟ ومتى يشعر المفسدون في الأرض بأنهم يفسدون في الأرض؟ لو شعروا أنهم يفسدون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، خلي بالك الأول لا تفسدوا وهنا آمنوا، فالثاني من باب الأمر بالمعروف بعد النهي عن الإيه؟ عن المنكر. نهوهم أولا عن المنكر ثم أمروهم بالإيه؟ بالمعروف. طب ليش ما أمروش بالمعروف بعدين نهوا عن المنكر؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. فالمؤمنون نهوا المنافقين عن الفساد في الأرض أولا، ثم أمروهم بالإيه؟ بالإيمان بالله ثانيا. فنهوا أولا عن المنكر ثم أمروا بالمعروف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس، ما المراد بالناس؟ صحابة المهاجرين والإيه؟ والأنصار، رسول الله والذين آمنوا معه. وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، يعني آمنوا ظاهرا وإيه؟ وباطنا، آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا. من فساد قلوبهم، من مرض قلوبهم. وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، وهو الأحمق الغبي ضعيف الرأي الجاهل بما يضره وبما ينفع. والله تبارك وتعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفيه هو الذي ترك الإسلام، السفيه هو الذي ترك الإيمان، السفيه هو الذي ترك الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لاستحكام المرض في قلوبهم، إذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فردها الله عليهم بقول ألا إنهم هم السفهاء. حصل السفاهة فيه، حصل السفاهة فيهم كما حصل الفساد فيهم. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا محمد صفة كذا وكذا، والقرآن صفة كذا وكذا، والصحابة صفتهم كذا وكذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم وأئمتهم الذين تبعوهم في الضلال، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خلي بالك بقى من التأكيد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا كلمة كده خبر مجرد عن التوكيد، آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم وعابوا عليهم، إزاي تقولوا المؤمنين إحنا مؤمنين معاك؟ قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين، بنضحكوا عليهم بنسخروا منهم. إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين. والمؤمنون أولياء الله، والله يقول في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلما استهزأوا بالمؤمنين ربنا قال إيه؟ الله ولي الذين آمنوا بقى يستهزئ إيه؟ بهم، انتقاما لأوليائه يا الله بهم في الدنيا. فهو أنهم قالوا آمنا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم ويعصموا، ليحقنوا أموال دماءهم وأمواله، ليحقنوا دماءهم ويعصموا أمواله، لأن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه لا إله إلا الله، فهم قالوها ليحقنوا دماءهم ويعصموا أموالهم. فلما قالوها بألسنتهم أمر الله رسوله والمؤمنين أن يقبلوها إيه منهم، وأن يعاملوهم معاملة الإيه المؤمنين، أن يعاملوهم معاملة الإيه المؤمنين. فهم كده بقى إيه اطمأنوا بأنهم سلموا، وظنوا أن ذلك نافعهم في الإيه في الآخرة كما نفعهم في الإيه في الدنيا. ولذلك يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ومن استهزاء الله بهم، ومن استهزاء الله بهم في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فكل أمة كانت تعبد إلها يتصور لها معبودها فتتبعه، تتصور النار لعابديها والقمر لعابديه والشمس لعابديها وعزير لعابديه والمسيح لعابديه، فيتبعونهم فيقذفون من في نار جهنم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يقول الله لهم لما لم تنصرفوا إلى ما كنتم تعبدون، يقول نعوذ بالله ما كان لنا من إله غير الله. لزقين في المؤمنين فاكرين برضو إيه إن زي ما لزقوا فيهم في الدنيا حينفعهم برضو كده في الآخر. فمن استهزاء الله بهم أن الله تعالى قل طيب ماش أنتم مؤمنين، أي مؤمنين ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. فمن استهزاء الله بهم أن يعطيهم إيه نورا كما أعطى المؤمنين، ثم يقول لهم جميعا جوزوا الصراط، جوزوا الايه الصراط، يلا بقى انتم مؤمنين عدوا على الصراط عشان تخشوا الجنة. فيتقدم المؤمنون الصادقون فيمرون ويتبعهم الايه المنافقون، الكل ماشي في نوره، وفجأة والمنافقون في وسط جهنم اطفئت ايه انوارهم، ينادونهم انظرونا نقتبس لارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يبقى الخطاب لمين؟ لمنافقين. فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية ولا يؤخذ من الذين إيه كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا من استهزاء الله بهم في الآخرة، الله يستهزئ بهم، ومن استهزائه بهم في الدنيا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم بالإيه؟ بالمال وبالبنين. فكل ما مدهم بالمال والبنين يقولوا ايه ده ربنا راضي عنا، ويقوم يطمئنوا، وهذا من استهزاء الله ايه بهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه مد. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والعمى للبصيرة كالعمى للبصر، العمى للبصيرة كالعمى للبصر، عافانا الله من العمى والعمى. والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تمثيل عظيم جدا. أولئك اشتروا الضلالة بالهدى، جعل الله الضلالة سلعة وجعل الهدى ايه ثمنا، فهم دفعوا الهدى عشان ياخدوا الايه الضلالة. ايش رأيك في الخسارة دي؟ في خسارة بعده؟ لو ان انسانا اعطى دينارا في درهم لكان خسرانا. الدينار اكبر ولا الدرهم؟ فلو اعطى دينارا عشان ياخد درهم يبقى خسر. ولو اعطى بعرة في مقابل جوهرة يبقى ايه يبقى خسر. طب اللي اعطى الهدى واخذ الضلالة، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.